وافترقت هذه الأمة على 73 أمة الإجابة، ومن قال أمة الدعوة فقد أخطأ، إذ الافتراق في أمة الإجابة بدليل ما جاء في طرق هذا الحديث، وستفترق هذه الملة على 73 فرقة. وهذا فيه أبلغ رد على الذين يقولون إن الاختلاف في أمة الدعوة ويبعدونه عن أمة الإسلام، وحينئذ هذا كله لا يعد عندهم اختلافا، ويدعون كما يقولون إلى الوحدة بين الجميع، بين القبور، بين الرافض، وبين الجهم والمعتزل، وبين السني. هذا لا يمكن أن يكون، هذا من المغالطات. الخلاف في هذه الأمة أمة الإجابة بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث كما قلنا، وستختلف هذه الملة، يعني ملة الإسلام، يختلف أهلها إلى 73 فرقة، مع البيان العظيم في كتاب الله سبحانه والبيان العظيم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.